الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بالأدلة المختلف فيها، وبقي لدينا مسألة أو أمر يتعلق بالدليل الثالث من الأدلة التي ذكرها الشيخ في هذا المختصر، وهو الاستحسان. بعد أن انتهينا من ما ذكر في تعريفاته والاختلاف فيه، وذكر الشيخ إلى أن أحسن ما قيل في تعريفه أو أجودها هو قولهم أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص، وهذا التعريف قد عبر عنه بعبارات مختلفة كثير من الأصوليين، وهو بهذا المعنى لا يكاد يختلف فيه. العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص لا يكاد يختلف في هذا. وأشار الشيخ رحمه الله تعالى، وذكرنا نحن أن هناك اختلافا موجودا بين العلماء، بين أهل العلم فيه، الاستحسان هل هو دليل معتبر شرعا أو ليس بدليل. وإذا كان العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص يكاد يكون محل اتفاق، بل هو محل اتفاق، وتخصيص العموم عدول بحكم المسألة عن نظائرها، تقييد المطلق عدول بالمسألة عن نظائرها، وأيضا الحكم بالإجماع مسألة المستثناة عدول بالمسألة عن نظائرها، وكل ذلك محل اتفاق، فأين محل الخلاف؟ والذين اشتهروا بالقول بالاستحسان هم الحنفية، إمام أبو حنيفة وأتباعه. وقد تكلم بعض أهل العلم كلاما شديدا في مسألة الأخذ بالاستحسان، فكيف يكون هذا موضوعه إذا كان الاستحسان العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، كيف يكون أو كيف يسوغ استنكار ذلك وإنكاره على من يأخذ به؟ وبالبحث وجدنا أو قال الأهل العلم من قبل أن الحنفية رحمهم الله تعالى أخذا بمبدأ أو بقاعدة إمامهم إمام أبي حنيفة أكثر من هذا الدليل الاستحسان، وأن المراد عندهم أو الذي يتميزون به عن غيرهم هو الأخذ بقياس أولى من قياس، الأخذ بقياس أولى من قياس، وهذا القياس الذي يؤخذ به كالاستثناء من القياس المستمر، فيقال له هنا حصل الاختلاف. ولهذا أشار الشيخ في آخر هذه المسألة وقال وقد قرر محقق الحنفية، وقد قرر محقق الحنفية الاستحسان على وجه بديع غاية في الحسن واللطافة، ذكرنا المقصود منه غير هاهنا. وقد قرر محقق الحنفية الاستحسان على وجه بديع في غاية الحسن واللطافة، ذكرنا المقصود منه غير هاهنا، يعني غير هذا الموضوع. طيب لماذا قرروا؟ الحنفية كما هو معلوم أنهم استخرجوا أصول أئمتهم، أصول أبي حنيفة تلاميذ أبي يوسف محمد بن الحسن، من مجموع الفروع والفتاوى التي كانوا يخذون بها، من أول من كتب في علم الأصول الأصول الحنفية أبو زيد الدبوسي و البزدوي شمس الأئمة البزدوي وفخر الإسلام البزدوي وغيره. فكانوا يجمعون النظائر من المسائل الفرعية ويستخلصون منها قاعدة أصولية ويذكرونها أن هذه قاعدة أصولية هي القاعدة عند أصحابنا وعند أئمتنا، والدليل على ذلك كذا، ويذكرون المسائل الفرعية من خلال ما ذكروا. ومن من حقق هذه المسألة تحقيقا جيدا وأشار الشيخ الطوفي في شرحه قال إنه رأى هذا التحقيق الذي وصفه بالحسن واللطافة في كتاب وللنسفي متأخر قرن السادس الهجري شرح على مختصر يسمى مختصر الحسامي للأخسكتيك أو الأخسكتيك، شرح جيد يعني مشهور الآن، المختصر موجود وله شروح وموجود الآن منها ما طبع ومنها ما يزال محقق. فيقول الشيخ رأى هذا لكنه لم يذكره في شرحه، وقال عند شرح المختصر اختار ما ذكره البزدوي في أصوله أصول البزدوي فخر الإسلام البزدوي. خلاصة ما ذكره أن الاختلاف بينهم بين الحنفية وبين جمهور الأصوليين هو في أن الحنفية قد يعدلون من قياس ظاهر مستمر إلى قياس خفي لظهور علته لقوة علته، فيسمون ما خفي وقويت علته أو قوي أثره ما خفيت علته يعني لم يكن مستمرا وقوي أثره يعني علاقته بالمسألة وبالحكم وبالمصلحة يسمونه استحسان، ويأخذون به ويردون يعني وفي هذه الحال يلغى القياس لهذه المسألة لا يعتبر، ويسمون ذلك استحسانا لأنه تركوا به القياس المستمر. هذا الذي خالفهم فيه كثير من الأصوليين وقالوا ما دام القاعدة مستمرة والقياس مستمر والعلة ظاهرة فالعدول إلى الخفي يعني فيه نظر أو كذا وكيف يسمى استحسان إلى آخره. والحقيقة هو وجه قوي جدا في الاستدلال، ويمكن أن نلخص ما ذكره الشيخ البزدوي بقوله الاستحسان عندنا إمام البزدوي في أصول البزدوي معروفة أصول البزدوي التي شرحها عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار وشرحها يعني غيره من الأصوليين الذين أتوا بعد، يقول الاستحسان عندنا يعني نحن إيش الحنفي أحد القياسين أحد القياسين في المسألة الواحد يعني قياس ظاهر وقياس خفي، لكن سمي استحسانا إشارة إلى أنه الوجه الأولى بالعمل به من الوجه الثاني، وأن العمل بالآخر بالوجه الآخر بالقياس الآخر جائز لو لم يكن هذا الوجه الأقوى، وأن العمل بالوجه الآخر جائز، ولكونه أنه جائز وعدلوا عنه إلى القياس الثاني الذي هو أولى سموا القياس الثاني استحسانا لأنه أحسن من الظاهر، ومع أنه كان يجوز العمل بالقياس الظاهر لو لم يظهر قوة ذلك الاستحسان القياس الخفي الذي أخذه. أما وقد يعني عرف المعنى وقوة التأثير في المسألة من وجه آخر صار قياسا أولى، فعندئذ لا عبرة به القياس المستمر الظاهر لأنه وجد ما هو إيش أقوى منه. فيقول الاستحسان عندنا أحد القياسين لكن سمي استحسانا إشارة إلى أنه الوجه الأولى في العمل، وأن العمل في الآخر جائز. ستقرأ إذا رجعت إلى أصول البزدوي ستجد هذا الكلام، لكن ليس معنى ذلك أن العمل بالقياس الآخر جائز مع وجود القياس الذي هو أولى منه، لا، إذا وجد القياس الذي هو أولى منه فذاك لا عبرة به، لكن يقول الأصل فيه الجواز، فلما ظهر لنا ما هو أقوى منه استحسناه وأخذنا به وتركنا ذاك الذي كان جائزا. هذا معنى قوله. يقول وللاستحسان أقسام، لما حدد الاستحسان الذي اشتهروا به وهو أنه الأخذ بقياس أولى من قياس. قال وللاستحسان أقسام غير هذا، منها ما ثبت بالأثر، وهذا محل اتفاق، منها ما ثبت بالأثر يعني النص، أثر النص الشرعي، ومثل السلم والإجارة وبقاء الصوم، بقاء اعتبار الصوم لمن أكله أو شرب ناس، هذا استحسان لأنه عدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل وجه صحيح أو لدليل خاص. فالإجارة أو السلم هو عدول بهما، معدول بهما، ثبتا بالنص، لا كلام، ثبتا بالنص، ويسمون استحسانا. الحنفية يسمونه استحسان، وكثير من الأصوليين يسمون هذا من نوع من الاستحسان. لما؟ لأنه عدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. كيف؟ السلم، ما هو السلم؟ تكلم هذا من قبل. السلم هو أن يبيع موصوفا في الذمة بنفس الحال، بحال موصوف في الذمة، الموصوف هذا في الذمة في مكان معين من حقله أو يعني حنطة أو شعير أو كذا إلى آخره. هذا المبيع معدوما وجهود، المبيع الذي موصوف في الذمة يعني أن يبيعه مثلا عندما يأتي الحصاد يبيعه يعني 20 طنا أو 100 طن أو كذا من الحصاد، باعه معدوم. وبيع المعدوم الأصل القاعدة المستمرة أن بيع المعدوم لا يجوز، بيع المعدوم لا يجوز، لا تبيع ما ليس عنده، وهذا باع ما ليس عنده، باع شيئا سيحصد ما يزال سيحصد سيزرعه ثم يحصده ثم يبيعه. فيقول الأصل في هذا أن هذا البيع لا يجوز لأنه بيع مجهول، ولكن ورد الحديث الصحيح بجوازه، فكان استثناء من قاعدة البيع. الحديث ورد من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني فيكون فيه علم بالأوصاف، في علم بالأوصاف، لكن حقيقة المبيع غير معلوم، غير موجود، بل هو معلوم. قال لك هذا جاز بالأثر بالنص، وسميناه استحسانا لأنه عدول عن القاعدة المستمرة في البيع، وأن المبيع لابد أن يكون معلوما أو لابد أن يكون موجودا، لابد أن يكون موجودا، وهذا غير موجود، وهذا غير موجود، فسمي استحسانا مع أن دليله إيش؟ النص. كذلك الإجارة، الإجارة هي عقد على ماذا؟ على المنافع، عقد على المنافع، والمنافع غير موجودة بالحال، المنافع إنما أمر تدريجي يؤخذ، يعني أنت تستأجر سيارة، تستأجر منزلا لمدة شهر أو لمدة سنة، هذه المنفعة التي أنت تريدها موجود حالا؟ لا، وإنما تأتي تدريجيا، إذا فهو عقد على معدوم، عقد على معدوم، أنت تأخذ يعني كأنك هي إجارة سميت، وهي في الحقيقة بيع منافع، بيع منفع، فهو عقد على معدوم. الإجارة ثابتة بالنص الشرعي، إلا أنها أيضا مستثناة من قاعدة البيع الذي لا يجوز بيع المجهول أو بيع غير الموجود، غير الموجود، والمنافع بيع المنافع من باب بيع المجهول. قال هذا سمي استحسانا معنى دليله النص. وكذلك الحديث الصوم لمن أكل أو شرب ناسيا، الأصل أن الأكل أو الشرب يعني يبطل الصوم، يبطل لأنه ركن، لأنه يعني الإمساك عن الطعام والشراب هو ركن الصوم، فإذا حصل بطل الصوم. لكن ورد الحديث من أكل شارب النسي فأكل شارب النسي أو شارب ناسي فليتم صومه، فاستثنى الناسي والناسي، استثنى الناسي من هذه القاعدة المستمرة، وهي أن الأكل والشرب يبطل الصوم، واستثنى بالنص، سمي هذا حكمه هو جواز أو هو إجزاء صوم من أكل أو شرب ناسيا، إجزاء صومه وإتمامه، هذا الحكم ثبت استثناء من القاعدة العامة، هو أن من أكل فسد صومه. كان لك هذا نوع، إذا استحسان يسمى إيش؟ استحسان بالأثر. هل هذا لا خلاف فيه؟ لا خلاف فيه، كونه يسمى استحسان أو لا يسمى استحسان هذا اصطلاح، لكنه لا خلاف في جوازه. قال ومنها يعني من أقسام الاستحسان ما ثبت بالإجماع، ما ثبت بالإجماع، ومن أمثلته الاستصناع، من أمثلته الاستصناع، وهو دائرة تحت المثال الأول الذي عندنا. الاستصناع ما هو الاستصناع؟ الاستصناع أن يطلب من صاحب صنعة شيئا معينا يصنعه له بقدر مبلغ معين، لكن بأوصاف، بأوصاف، يطلب مثلا أن يصنع له يعني من الأشياء البسيطة حذاء أو كذا أو إلى آخره، صاحب يعني تاجر كبير صنع سيارة معينة بمواصفات معينة هي ما وجدت، لكن قالوا هذا جائز بالإجماع كتجارة، لكن من حيث أنه هذا شراء سلعة معينة يعني مادة محسوسة لكنها غير موجودة، فيقول هذا عقد على معدوم، هذا غير موجود في الأصل ولكنه ثبت، لم يثبت في النص، ما ورد نص جوازه، لكن ثبت بالإجماع، أجمع الصحابة ومن بعدهم على أنه يجوز أن يتفق مع شخص على أن يصنع له كذا بأوصاف كذا بمبلغ كذا إلى آخره. فهذا استثناء من قاعدة بيع المجهول، استثناء من قاعدة بيع المجهول صح، لكن دليله إيش؟ الإجماع، دليله الإجماع. قال ومنها يعني من أقسام الاستحسان ما ثبت بالضرورة، ما ثبت بالضرورة. عنده الإجماع من الاستحسان أيضا؟ لا، الإجماع دليل الاستحسان، دليل الحكم، يعني الحكم الثابت على خلاف القاعدة المستمرة يسمى ثبت استحسانا بدليل خاص. هذا الدليل الخاص إما الأثر النص وإما الإجماع وإما الضرورة. هذا المثال الضرورة كان، ومنها ما ثبت بالضرورة كتطهير الحياض والآبار والأواني الكبيرة التي تقع فيها النجاسة، الحياض الكبيرة التي أو الآبار يعني أو الأواني الكبيرة التي لا يستطيع نقلها وتقريبها إذا وقعت فيها النجاسة، الحكم في إزالة النجاسة إذا وقعت النجاسة في موضع أو على في إناء أو كذا أو على ثوب، كيف تبغض؟ ما سبيل إلى تبغيرها؟ غسلها وإزالة النجاسة حتى تزول عن النجاسة، تمام؟ طيب بالنسبة للآبار أو الحياض الكبار أو كما قال الأواني الكبار التي لا يستطيع تقليبها وتغسيلها وإزالة ما فيها ووقعت فيها النجاسة، ما الحكم؟ كيف تبغض؟ قال اتفق تقريبا، بل يكاد يكون اتفاق بين الصحابة وغيرهم من بعده أن مثل هذه الأحوال، فالنجاسة إذا وقعت في البئر أو وقعت في الحوض الكبير أو وقعت في الإناء الكبير الذي لا يمكن يعني كذا، أن تطهيرها من هذه النجاسة بغمرها بالماء، يعني بإضافة الماء إليها فقط حتى تذهب عين النجاسة فيتغير لونها أو طعمها، فلا يحتاج إلى أن يغسله ويزيله، لأن يعني لو الحوض الكبير فيه ماء كثير وقعت فيه النجاسة في طرف في أطراف النجاسة أراد أن يغسله، إذا غسله لابد أن ترجع النجاسة إلى قعره وهو ليس له يعني منفذ تذهب ويذهب منه الماء بنجاسته، يبقى في قعره إذا بقيت النجاسة، فإما أن يترك ولا يستعمل وبهذا حرج كبير على الناس، وإما أن يقال بأنه في هذه الحالة في هذا الحال تطهيره بغمره بالماء يصب الماء عليه حتى تزول عين النجاسة من حيث تزول رائحتها أو كذا، لا فيدخل تحت أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه. قال هذا حكم هو حقيقة بإجماع أنه لا سبيل إلى تطهير مثل هذه الأواني والآبار وكذا إلا إلا إلا هذه الطريقة، والدافع إليه هو الضرورة، لأنه ما في إما أن يحكم بأن هذا طاهر أو أنه يتجنب، هذه الضرورة. هذه الضرورة دعت إلى أن الفقهاء أجمعوا على جواز ذلك، فهي قال وجعلها مثال للضرورة أن الضرورة أوجبت استثناء هذه الحالة من القاعدة العامة في إزالة النجاسة وهو أنها تغسل حتى تزول عينها. قال هنا لا استثنى لأن الضرورة دعت إلى ذلك وقد أجمع الفقهاء على جوازه. كيف تطهيره؟ بصب الماء عليه، معالجته بصب الماء عليه، لأنه كلما صببت الماء عليه يضعف كل ما صببت الماء عليه وهو يعني قعره ليس نافذ ليس له منفذ يصير، معنى هذا مهما زدت من ماء بقي النجاسة في مكانه، إذا ما أزلت النجاسة، لكن يقول الطريقة أنه يصب الماء عليه حتى لا يغمر، بمعنى تذهب تتحلل النجاسة في الماء، يكفي هذا. ويكفي هذا. وإلا الأفضل أنه الماء الذي غسلت به النجاسة لابد أن يزال. وهنا في الحيار والآبار ما يمكن يعني فيه حول كبير في هذا وضرورة تدعو إلى أنه يكتفى بغمره بالماء أو بالنزح إن كان بئرا بالنزح من البئر عددا أو قدرا كبيرا من مائها حتى يظن أنه زالت النجاسة. نعم. قال أيضا ومنه هذه الثلاثة ما ثبت بالأثر وما ثبت بالإجماع وما ثبت بالضرورة والأول ما ثبت بالقياس. إذن هذه أربعة أنواع ذكرها للاستحسان. قال وكل واحد من القياس والاستحسان على وجهين. رجع إلى مسألة الجانب المعنوي القياس. فأحد نوعي القياس ما ضعف أثره والثاني ما ظهر فساده واستترت صحته وأثره. أحد نوعي القياس. القياس نوعان، إما أن يكون يضعف أثره بمعنى يعني تحصيل المقصود الشرعي منه أو علاقته بالمقصود الشرعي ما ضعف أثره، والثاني ما ظهر فساده يعني ما ظهر ضعفه واستتر صحته وأثره. بمعنى أنه من حيث ظهور العلة أو الوصف والدليل عليها قد يكون الوصف ظاهر ومدلول عليه، لكن تأثيره تحقيقه للمقصود الشرعي ضعيف. هذا نوع قياس، فتكون يعني الإلحاق به والاستمرار به مستمر بدليله الظاهر، فالأصل فيه أن يستمر عليه، لكن تأثيره المقصود الشرعي تحقيق المقصود الشرعي منه من الحكم ضعيف. والوجه الثاني فيه العكس، وهو أن يكون ظهور العلة وظهور الوصف بالنسبة للحكم ضعيف، لكن أثره وصحة وتحقيق المقصود الشرعي منه قوي. إذن فهو له وجهان، فيقول الأخذ بما قوي أثره وإن ضعف يعني دلالته أو يعني استمراره في الاستدلال به يسمى هذا استحسان. وقد يكون العكس، قد يكون العكس، وهو أن الاستحسان استمراره وقوة يعني علاقة الوصف بالحكم ظاهرة ولكن تأثيره أضعف، قد يكون العكس. ففي هذه الحالة يؤخذ بالقياس ويترك الاستحسان. ويمثل لهذا هو قال ولما كانت العلة عندنا يعني الحنفية إنما تكون بأثرها، العلة بأثرها بتأثيرها في الحكم من حيث تحقيق المقصود منها لا بظهورها يعني كون الوصف مناسب للحكم فقط أو مخير فيه، لا بتأثيرها بمعنى تحقيق المقصود الشرعي منها. لما كانت العلة عندنا علة بأثرها لا بظهورها سمينا ما ضعف أثره قياسا، ما ضعف أثره يسمى قياسا، وما قوي أثره يسمى استحسانا. فيقولون بما قوي أثره يعني أي قياسا مستحسنا. وقدمنا الثاني وإن كان خفيا الذي ضعف أثره، قدمنا الثاني وإن كان خفيا على الأول وإن كان جليا، لأن العبرة بقوة الأثر لا دون الجلاء والوضوح من حيث علاقة الصفة الوصف بالحكم. وضرب أمثلة تقريبية من حيث واقع الحياة، من حيث واقع الشرع والدين، ثم مثالا وأمثلة، ضرب أمثلة ثم أمثلة فقهية. قال لك لذلك أمثلة منها البصر والعقل، البصر والعقل أيهما أظهر؟ ها؟ ومعروف يعني البصر. البصر لأنه معلوم لأن كل إنسان عنده وكل مخلوق من الحيوانات يعني عنده حاسة البصر. خلينا في الإنسان، كل إنسان عنده حاسة البصر ينظر بها، إذا خلاص كل ما رأيت إنسان إذا عنده البصر ويبصر المحسوسة. فنحن نعلم أن لديه هذه الحاسة حاسية وهو يعلم ذلك ويستطيع بواسطتها أن يعلم المحسوسات بسهولة. وهناك العقل في الإنسان يدرك به المعاني والحقائق، فالعقل ظاهر أو البصر أظهر؟ البصر من حيث الظهور هو أظهر، لكن أيهما أقوى تأثيرا في معرفة الحقائق، البصر أو العقل؟ العقل. لا لا لا، كان البصر موجودا في الإنسان وفي الحيوان إلى آخره وكله موجود، ولكن الذي يميز حتى من الباطل وخير من الشر وصحيح من الفاسد إنما يكون إيش؟ بالعقل. إذن التمييز والتأثير وحصول المصلحة أكثر بالخفية أو بالأظهر؟ قال هذا مثال، قالوا ذلك البصر أظهر من العقل، ولكن أظهر العقل أقوى لأن فائدته أعم وأدق وإدراكه أوثق، لأن وقوع الغلط في المحسوسات أكثر منه في المعقولة، والغلط في المحسوسات أكثر منه في المعقولات. يعني غلط المحسوسات كثير، أنت ترى شخص من بعد تقول هذا زيد، وإذا يعني فكرت في الأمر وأن هذا المكان يمكن ألا يكون زيد فيه لأنه لأمر تعرفه أو لأخير إلى آخره، فترجح العقل يعني على هذا، فترى عصا في الماء إلى آخره فتقول إن هذه عصا مكسورة إذا كانت في الماء، لأن الماء يكون له تأثير على الشيء المستقيم يعني كده، مش كذلك؟ نلاحظ هذا، فالعقل يعرف أن الماء له تأثير على الحاجات الصلبة والمستقيمة إلى آخره ويؤثر فيها، فالعقل يصحح للبصري أو للنظري ما يقع فيه من خطأ. قال لك فلذلك سقط القياس إذا عرضه الاستحسان لقوة، نعم هنا قبل هذا، قبل هذا وذكر مثالا آخر، يعني هو ذكر هذا المثال وأمثلة أخرى منها مثلا قال لك الحياة الدنيا ولا حياة الآخرة من أمثلة التي اعتبارية يعني للنظر والاعتبار، ليست من أجل المسائل الاستنباطية الفقهية، لكن ليبين لك إن ما ظهر أثره ما ظهر وخفي وضعف أثره لا يعتبر مع ما خفي وقوي أثره، الدنيا والآخر أيهما أظهر للناس وكذا ولا آخر؟ الدنيا والحرص عليها وزينة الحياة الدنيا، وأكثر الناس ما ضلوا إلا لأنه أنت الأمام الحاضر، والآخرة التي هي المآل وفيها الجنة وفيها كذا، يعني ما أراد ما عده الله للمؤمنين وما عده للكفار من هذا. الآخرة تحتاج إلى يعني تفكر تبصر وجهد وعمل وصبر كذا إلى آخره، والدنيا ما بين يديك، فكثير من الناس يسارع إليها ولا ينظر إلى المعنى الأخروي الذي هو أبقى، الذي هو أبقى الآخرة أبقى، أما الدنيا فهي زائلة، ولكن الدنيا ظاهرة. فيقول لك أيهما أقوى تأثيرا وأكثر نفعا؟ لا شك أنه العمل الآخر، العمل الآخر، لكن في الحياة المنظورة كذا الدنيا أقرب وأظهر ويعني أسهل وصولا إليها. فيقول ليس العبرة بظهور الأمر إنما العبرة بقوة تأثيره ومنفعته. بناء على هذه القواعد العامة يعني يقول فلذلك سقط القياس إذا عارضه الاستحسان لقوة التأثير، وعدم القياس عندئذ عدم القياس المستمر في التقدير، يعني تألم يقول إذا حصل الاستحسان وقوي أثره أخذنا به وألغينا القياس وإن كان ظاهرا لأنه كأنه لم يكن لوجود معارضة الاستحسان. قال مثال ذلك، يأتي على مثال في مسألة فقهية وذكرنا المثال الأسبوع الماضي، وهو مسألة الأسوار سباع الطير وسباع البهائم. قال مثال ذلك أن القياس يقتضي أن السؤر، السؤر يعني الباقي، باقي ما يشربه الحيوان، أن سؤر سباع الطير نجس كسؤر سباع البهائم بجامع تحريم الأكل فيهما. هذا القياس الظاهر، هذا القياس الظاهر، سباع الطير محرم أكلها، وسباع البهائم محرم أكلها، فسور سباع البهائم نجس أيضا، سور سباع الطير يكون نجسا بجامع هذا قياس الظاهر، بجامع أن كل منهما يحرم أكله فيكون سوره حرام نجس. قال لك والاستحسان يقتضي أنه يعني أن سؤر سباع الطير طاهر، الاستحسان يقتضي أنه طاهر. ليش؟ لماذا؟ قال فرقا بينهما، بأن سباع البهائم إنما نجس سؤرها لمجاورته رطوبة فمها ولعابها، لمجاورته رطوبة فمها ولعابها. سؤر سباع البهائم كان نجس لأنها تشرب بأفواهها وفيها اللعاب وفيها كذا، فهي نجس أصلا، فيسري تسري هذه النجاسة إلى الماء الذي شربت منه فيكون نجس. أما سباع الطير فلا يكون، ليس فيها هذا المعنى، بخلاف سباع الطير فإنها تشرب بمنقارها وهو عظم يابس طاهر خال عن مجاورة نجس. وإذا كان عظم الميتة طاهرا فعظم الحي، طبعا الأصل هناك القاعدة أن عظم الميتة طاهر، لأنه لماذا؟ النجاسة في الميتة لوجود رطوبة فيها، فال يعني عظمها قالوا طاهر، وشعرها أيضا طاهر، شعرها طاهر.